باب نية المصلي بالسلام منع عن يمينه إذا سلم عن يمينه ومنع عن شماله إذا سلم عن يساره. يعني من الحاضرين كانوا إذا في أول السلام إذا سلموا يقول بيد هكذا كان أذنب قال ما لكم هكذا بيده كان نبي خير الشمس تحرك ضع يدك على فخذيك والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تنوي هذا معنى يمينك ثم عليك. فنهاهم عن هذا كان رفع الأيدي. أعد باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه ومن عن شماله إذا سلم من على يمينه إذا سلم عن يمينه ومن على شماله إذا سلم عن شماله ومن يعني من كان على يمينه لكن ومن عن شماله إذا سلم عن يساره. اقرأ الحديث. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار أحدنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله بيده هكذا. هذا في أول الأمر قبل أن يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أحدكم يفعل هذا كأنه أذناب خير شمس إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا ووضع يده على فخذه الأيمن وأشار بأصبعه ثم سلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. لا هو السلام عليكم ورحمة الله هذا هو السلام هذا السلام عليكم لا ما في مصافحة بدعة بعد السلام هذا السلام السلام عليكم ورحمة الله هذا هو السلام السلام عليكم هذا السلام عليكم السلام من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله من على من على السلام من على الشمال يعني سابق الله يغفر لك كان يقول هكذا بيده يقول يشير إليه ويشير إليه يسلم قال لهم اسكنوا اسكنوا في الصلاة اسكنوا يضع يدك على فخذيه وسلم تلتفت عن يمينك وعن شمالك كما هو المعروف لا كما هو المعلوم يعني ما يرد عن من سلم يا شيخ أنت في الصلاة لا هذه مسألة أخرى هذه مسألة ثانية هذه مسألة غير تختلف هذا الآن السلام من الصلاة أما الرد السلام هذا في بحث آخر هذا السلام فيه جاء في إذا سلم المصلي على المصلي فله أحوال جاء السنة له أن يرد باليد هكذا وله أن يرد بالأصبع وله أن يؤخر بعد السلام كل السنة جاء بهذا الحديث إما أن يرد عليه بالكف بيده أو بالأصبع أو يؤخر إلى بعد السلام إذا سلم يسلم عليها إذا انتهى من الصلاة يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أحد السلام والأمر الثاني أنه يرد عليه بالكف باليد والثالث بالأصبع كل هذا رث بالسنة المصافحة ما وردت وش المصافحة بعد ما يسلم لا هذه بدعة فعل بعض الناس بجوا يصافح هذا بدعة ما الأصل مصافحة إذا لقيته مو بعد السلام إذا لقيت أخاك صافح ومجرد السلام مجرد إضاعك هذا بعض الأخوان الوافدين هكذا مجرد ما يسلم صافحك عن يمينك وعن شمالك الأحسن ما أعطيه يدي وبعدين أعلمه يقول هذا ما هو مشروع لا تعطيه يدك الصلاة معنا وفقت على البدع خل يقول أبد يدك كذا بعدين ثم تعلم يقول ما لها صلاة المصافحة بدعة ذي السلام ما فهمه ممنوع وكذلك بعد النافلة صليت بعد النافلة بأسك بعد الفريضة مباشرة السلام عليكم ورحمة الله هذا الكلام بعد الفريضة مباشرة هذا البدعة مجرد ما سلم فريضة تمد يدك عليه أما بعد النافلة صرت ما رأيته لا بأس أو لقيته في وقت بين الأذان والإقامة لا بأس